ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم أجرنا من مضلات الفتن، اللهم ارزقنا البصر النافذ، وارزقنا ربي حب طاعتك وطاعة نبيك، واجعل هوانا تبعا لما جاء به نبيك. اللهم صل عليه وسلم تسليما. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الصداق، باب الوليمة، فصل يتعلق بآداب الأكل وغيره. السابع: يكره قرانه في التمر، وقيل مع شريك لم يأذن. السابع من آداب الأكل، قلنا المصنف بعد أن ذكر الولائم في العرس في النكاح عقد فصلا يتعلق بآداب الأكل، لأن هذه الآداب لا تتعلق بالفقه في عرف المتأخرين. هذه الآداب في الغالب تكتب في آداب النفوس وأخلاقها، في الرقائق وفي الآداب وفي السنة وما يسمى بالتصوف. فلما كان هناك صلة بهذه المسائل عقد لها الشارح رحمه الله فصلا، وقال: السابع من آداب الأكل أن على الآكل إذا أكل من الطعام ما يكون فردا فردا يتناوله واحدا واحدا يكره أن يقرن بينهما. فقال: يكره القران في التمر وما شابهه. يكره القران يعني إذا كان لك جلساء في تمر أو عنب أو مما يؤكل فرد فرد، فلا صح تأكل اثنين اثنين من جلسائك مع الجلساء إلا إذا استأذنتهم. واختلفوا في هذا، هل هذا النهي مطلق؟ ولذا يستحب إضافة كلمة مطلق في الكتاب عندكم. السابع: يكره قرانه في التمر مطلقا، أي بإذن وبغير إذن. جاء النهي عن ذلك، ثبت عنه في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن القران في التمر. والقران في التمر كما أخبرناكم يوضع الزاد، إما أن تكون مشاركة أو يكون الداعي ضيف والبقية مدعوين ضيوف، أو أنه أحد الآكلين من الضيوف. فإذا وضعت المائدة وفيها تمر فلا يصح أن يأكل حبتين حبتين، إنما يأكل حبة حبة. هذا أولا لئلا يكون افتيات وأكل طعام حصة شريكه دون إذنه، والثاني تدل على شراهة. الأمر الثالث أن الشركاء إذا علموا أن فلان يأكل حبتين حبة وحبتين اثنتين اثنتين وهم يتناولون واحدا واحدا يجدون في أنفسهم عليه. والصفاء بين المسلمين مطلوب، وكل ما يؤدي إلى فرقة أو حقد أو غضب أو شتات لا يجوز أن يكون موجودا. فنهى صلى الله عليه وسلم عن القران في التمر. هذا قد يقال أنه بسبب الجوع، وقد يقال بسبب قلة الطعام، وأيا كانت هذه الأسباب فإن النهي عام سواء كانت فيه مجاعة أو غير مجاعة. فإذا وضع عنب فليس من اللائق أن يأخذ قطفة يقطع من العنقود عرق فيه بعض ما تعلق به من العنب فيأكله فرطا في فيه وإخوانه ينظرون إليه. لكن قال إذا استأذن إذا استأذنهم فأذنوا له يجوز هذا. والصحيح الكراهة مطلقا، هل هو محرم؟ قد يقول بعض العلم أن ذلك محرم لا يجوز، والصحيح أنه مكروه ولا ينبغي أن يفعل ذلك. نعم. قال بعضهم وكذا قران ما العادة جارية بتناوله مفردا. وقال بعضهم وكذا قران، أراد أن يقول إنما النص جاء في التمر، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا نص عن شيء حرمه ووجدنا يعني أدرك المسلم معنى النهي الوارد عنه صلى الله عليه وسلم أو عن ربنا تبارك وتعالى نهى عن هذا لأجل كذا أي للحكمة أو المعنى، فإذا أدركه بنص أو ثبت عنده أنه هو الظاهر جاز أن يقيس عليه. فلما ورد النهي أنك لا تقرن بين تمرتين وعلموا أن معنى هذا النهي أنك لا تتفرد بأكثر أكل الطعام وحدك وبقية يأكلون أقله، فهذا فيه افتيات على زملائك أو شركائك أو من معك على المائدة. فلما كان هذا المعنى هو الواضح وهو الظاهر دل على أن كل ما كان في معنى التمر هو في معناه يدخله النهي. فإذا قال العنب لا تأكل العنب إلا فردا فردا، وإذا قيل له ما دليلك يقول نهيه صلى الله عليه وسلم عن القران في التمر، فإذا اعترض قال ما دخل التمر في العنب، هذا جنس وهذا جنس، يقال له لا، النهي لحكمة، والشارع إذا نهى عن شيئا ينهى لا بد فيه من مقصد مطلوب إيجاده أو مطلوب إبطاله. فكذا فإذا قال فقال صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفأرة في سمن أحدكم فألقوها وما حولها وكلوا سمنكم، هل يدخل فيه الزيت يلحق بالسمن أو لا يلحق بالسمن؟ وهل يلحق بالماء يلحق به الماء أو لا يلحق؟ فمن نظر إلى المعاني وفهم مقاصد الشارع من هذه الأحكام وثبتت له العلم جاز له أن يقيس عليها فيقول وحكم هذا حكم هذا. نعم. ونقل مهنا أكره أن يستعمل الخبز على المائدة ولا بأس بتكسيره. قال أكره أن يستعمل الخبز على المائدة، التعبير فيه قلب، أراد أن يقول يكره أن يجعل الخبز تحت المائدة. كانوا يأتون بالخبز والخبز كانوا يخبزون على أيديهم، فإذا وضعوا الطبق وضعوا تحته الخبز، فقال فيه امتهان للطعام. هذا الخبز لا يوضع عليه، مو قصد أنه لا تكسر الخبز وتضع الطعام عليه السائل من الأدم، لا ليس هذا القصد، إنما قصده أنهم كانوا يأتون بالصحن أو الخوان فيضعون الرغيف ثم يضعون الخوان تحته فوقه، فهذا فيه إهانة لهذا الطعام، فقال يكره لا تفعل هذا فنهى عن ذلك. ما أدري هل هذا الفعل كان قائم من فعل المترفين أو نقل عن الأعاجم، أو أنهم يحتاطون بالخبز ليكون بجانبهم كلما انتهى خبز سلوا خبزا آخر، ولكن ورد أن هذا فيه إهانة للطعام، فلا ينبغي أن يوضع الخبز كالسفرة، لا يصح أن يوضع الخبز، ولا يصح أن يوضع الخبز كذلك موضع ما تساقط من علف أو غيره، فإن الطعام أجل من أن يهان. نعم. الثامن له قطع لحم بسكين ولا بأس بتكسيره. الخبز يوضع كبارا على المائدة ثم الناس يكسرونه، قال لا بأس بتكسير، لو كسره إلى قطع قطع قال لا مانع، لما قال لا بأس أي أنه مباح، ولم يقل هذا إلا وفيه دلالة على أن بعض الأهل العلم منع من ذلك، قال لأن فيه إفسادة، وبعض الناس يقول لا بالعكس بل هو مستحب أكثر من معنى لا بأس فيه، لأن تكسيره وتقطيعه بين أيدي الضيفان أول تمنع عنهم النظر وكلفة الرغبة في تقطيعه، وما يحبهم يقطعوا حتى لا يتهمون بالشرع، يتمنى أن أحدا غيرهم يفعل ذلك، فإذا فعل المضيف ذلك أكلوا حسب الرغبة، لأنه قد ينتهي الرغيف من بين يديه ولا يجد إلا واحد سليم، فيهاب من المجلس أن يعمد إلى ذاك السليم فيكسره، فيقول استحب تكسيره لأجل أن ترفع مؤونة وهم ما يجده الضيف في قلبه ويأكل برغبة. فإذا كان هذا المعنى فهو صحيح، استحب للإنسان أن يكثر من الخبز ويكسره بين أيدي الضيفان لرفع عنهم ذلك المشقة عنهم. قال أحمد أحمد الإمام رحمه الله يقول الحكمة في تكسيره لئلا يعرف قدر ما يأكلون، لأنك لو توضع أمام كل ضيف رغيفا وحده فقد يكون جائع فيعمد على الرغيف فيأتي عليه فلا يبقى منه شيء، وجليسه الآخر أبقى نصفه، ولما يكون بينهم تفاوت يجد في نفسه حشمة، لكن لو كسر هذا الرغيف ووضعه بين أيدي الضيفان هذا من باب الكرم، فلا يعرف أحد أحدا كم أكل جليسه، وهذا من باب الأدب ومن باب كرم المضيف. نعم. الثامن له قطع لحم بسكين والنهي عنه لا يصح. قال هو أحمد له أن يقطع اللحم بالسكين، وفي أبي داود يروى عن عكراش هكذا يقولون أنه تناول اللحم فنهاه صلى الله عليه وسلم أن يتناوله بالسكين، هذا في أبي داود، وقال أحمد هذا حديث لا يصح، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قطع اللحم بالسكين، ولما أذن بالصلاة أذن بالصلاة ترك القطعة وقام يصلي اللهم صل عليه وسلم تسليما، فدل على أن تقطيعه بالسكين لا بأس به، وإن تناوله ونهشه نهشا فقد فعله صلى الله عليه وسلم، ولو أخذ ذراعا أو قطعة لحم وقربها من فيه ونهشها فهذا مطلوب ومرغوب، وفعله إن قال سنة فهو صحيح، والناس لما كثر اختلاطهم لأرباب الدنيا وجاءت المطاعم بالشوكات والملاعق وأدرك العامة حتى فقيرهم أنه يستحي أن يتناول اللحم بيديه فيعمد إلى هذه الآلات فيأكل بها، وهذا إن رأى أن اليد لا تستعمل فهذا مكروه خلاف السنة ولا ينبغي له، ولا يجوز له أن يقر في قلبه أن أكل الطعام باليد غير لائق، بل إذا غسل يديه وأكل الطعام بيديه فذاك موافق للأصل وموافق لفعله صلى الله عليه وسلم، وإن استعمل السكين أو الملعقة في بعض الأحيان فهذا لا ينكر عليه. نعم. يقول والنهي عنه أي النهي عن استعمال السكين ما جاء في أبي داود غير صحيح. قاله أحمد واحتجوا بنهي ضعيف على الكراهة ولو على قول. نعم. قال في الفروع فيتوجه هنا مثله بلا حاجة، قال يتوجه أن يقال لو قطع السكين دون حاجة قطع بالسكين دون حاجة مكروه، لو لحمة هشة يمكن أخذها باليد ولا تحتاج إلى قطع سكين، ليس الطعام بذاك الحار لأنه قد ينزل الطعام من على النار وهو في فورانه، فمن أخذ اللحم بيده احترقت يده ويضطر أن يأخذ بعض هذه الآلات كالسكين وغيرها يقطع بها فهذا لا شيء فيه، وأما إن تعمد أن يقطع إلا بالسكين ينزه يده أن يلحق بها طعام إن لم يكن من فعل المتكبرين فهذا لا ينبغي. نعم. التاسع يجوز أكله كثيرا حيث لا يؤذي. الأكل الأصل فيه كما قال صلى الله عليه وسلم: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، يعني يكفيه أن يأخذ لقيمات، لقيمات تصغير لقمة، وجمع الجمع تكسير للتقليل، أي قليل من اللقيمات من الطعام، فإذا أكلها ووجد راحة وأنس يكفيه ذلك. فإن كان ولا بد يحب يكثر أكثر من هذه اللقيمات فلينتبه، وليكن هذا طعامه موزع على ثلاثة أجزاء: جزء هذا للطعام، تكون المعدة موزعة على ثلاثة أجزاء، جزء منها للطعام، وجزء منها للشراب، وجزء منها لأخذ الراحة والتنفس. فإذا ملأها بهذين النوعين ولم يترك متنفس، فتجده ضائق الصدر، يرمي بيديه يمنة ويسرى، لا يستقر في موضع، تجده تارة كذا وتارة كذا، فيه الملل ويلحق ما يلحقه من مرض. ولذا أخبر صلى الله عليه وسلم أن شر آنية تملأ هي البطن، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. فإن كان ولا بد فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. فإذا أكل كثير لكن دون الامتلاء، لكن هذا جائز، لو أكل كثيرا لحاجة أو جوع أو رغبة في الطعام لكن دون الامتلاء والتخمة حيث لا يجد مضرة في ذلك، قال هذا جائز. نعم. وفي الغنية يكره مع خوف تخمة، وحرمه الشيخ تقي الدين. يكره مع خوف تخمة، وابن تيمية رحمه الله قال هذا يحرم، الأكل كثيرا قد يضره وقد يمنعه من أداء واجبات، ويكثر معه النوم، وقد تفوته بعض الطاعات أو كثير من الطاعات. فإن لم يكن ضررا في البدن فيكون ضررا في معنى من المعاني، وهي قلة الطاعة. فلذا يستحب الإنسان أن يقلل من الطعام فإنه صحة. وإذا الإنسان إذا وزع طعامه في اليوم أكل بقدر ما يستعين به على الطاعة وعلى شأن الدنيا فهذا أصح جسما. واسمع ما يقوله صلى الله عليه وسلم بقلب حي وأذن واعية. والناس لضعف الإيمان وقلة اليقين إذا جاء الطبيب وقال 10 نصائح استعملها تجد عافية وصحة، تجد ينقلونها ويتناقلونها ويعلقونها في الجدر ويعلون عنها في صحف غيرها كأنها جاءت من مقدس معصوم. وإذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، نأخذها من هنا وتذهب من هنا ولا نبالي. فإذا قال فإذا أكلت فكل فقدر الثلث، ودع الثلث للشراب وثلث للطعام، ونسمع هذا كثيرا ويأبون ذلك. وإذا جلسوا في مجالس إنما يذكرون نصائح الطبيب الكافر الفلاني ونصائح الطبيب الفلاني وهكذا، فيرون أن هذا كلام هو الصحيح، مع أنه كلام ذو تجارب وتنفع مع بعض الناس ولا تنفع مع بعض الناس، وقد يكون في الكلام عدم صحة، كما جرى عند الناس أنك لو اقتصرت على عنب مدة 15 يوما لوجدت كذا وكذا، وأخذ بها الناس لأن واحد كافر مريض فوجد في هذا علاج وظنوا أن هذا علاج، فيقتصر ويصوم على العنب مدة هذه الأيام فيكل ذهنه ويكل جسمه، ولا يعلم أن في التسبيح والتمعن والإمعان في معنى سبحان الله ومعنى لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إذا قالها الإنسان بقلب واع وفهم مقصودها لها من الأجر العظيم ما لا يعلمه إلا الله. فإذا قالها كما يقوله المنهوك جوعا تراه إنما يتكلم بلسانه وقلبه ليس معه. وهكذا الذي يصوم 15 يوم على العنب، ولو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم صوموا تصحوا ما يصوم، ما يفعل ذلك، مع أن هذه أقسى من الصيام وأشد من الصيام وأبعد عن الصحة وغيرها. نسأله سبحانه العافية وأن يرزقنا اليقين فيما نسمع عنه صلى الله عليه وسلم وما نتلقاه عن ربنا. والله عز وجل يقول الحق وهو خير من يقول، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إيش معنى الهدي؟ يعني السمت والسلوك والعمل. فإذا رأيت فعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو قول أو سلوك أو عمل، فاعلم أن وراء ذلك الشرف والصحة والعافية والخير. ولذا هذه المقالة كان يقولها عبد الله بن مسعود في كل افتتاح حديث، ويخبر أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعلها. نسأله سبحانه الهدى والتقى والعفاف والغنى. اقرأ. وكذا الإسراف فيه لا مجاوزة الحد. كذا يكره، كلمة يكره عند الأقدمين بمعنى يحرم، وإنما أدبا لا يستعملون التحريم لأنه لم يكن هناك نص صريح فيه، وإلا الكراهة كرامة التحريم. ولذا عبد الله بن عمر الذي يروي هذا لما قيل له، أو عمر لا أدري أحدهما رضي الله عنه، يقول أن قيل له إن ابنك لم يبت تلك الليلة، قال إن مات فلا أصلي عليه. قال تلك الليلة ما نام لأنه أكل كثير فأصابته تخمة. قال أما ما لو مات ما صليت عليه لأنه قتل نفسه وهذا منهي عنه، فكأنه يرى هذا من التحريم. نعم. ولا بأس بإطعام ما جرت به العادة كسائل وسنور سنور إيه؟ كسائل وسنور وسنور وتلقيم، وفي تقديم الأظهر جوازه. يقول ولا بأس بإطعام ما جرت العادة به كسائل، هذا الكلام في حق الضيف، هذا الكلام في حق الضيف. إذا دعاك المضيف إلى مائدته سواء في الدار أو في رحبة الدار أو في مطعم، ومر عليكم سائل يسأل، فهل لك أن تأخذ من المائدة فتعطيه للسائل أو ليس لك ذلك؟ بسم الله. قال هنا لا بأس إذا جرى العرف والعادة، وإلا في الأصل الضيف دعاك واستدعاك لتناول الطعام على نفقته فأباحه لك، وهذه الإباحة إباحة استهلاك ما إباحة تملك. ولذا الضيف إذا قال أنا أنت قدمت لي فاكهة عنبا وقدمت لي أدما طعاما وثريدا، فأنا آكل من الطعام وآكل من اللحم، أما الفاكهة فأحملها في جيبي، هل يصح هذا ولا ما يصح؟ قال لا، مو أدبا لا حتى شرعا، لأن الضيف حين استدعاك إنما أذن لك في الإتلاف ما أذن لك في التمليك، لكن لو قال خذ أذن لك أن تأخذ، وإلا هو قال كل، ما قال خذ في جيبك ولا قال احمل معك. فإذا أخذت من الطعام أطعمت السائل، وأنت لم تملك هذا الطعام، لكن لما كان عرف الناس أن الضيف قد يستعمل هذا وليس بحرج فيفعل ذلك، وإلا في الأصل لا يفعله إلا بإذنه. وكذا سنور يعني قط، إذا جاء قط فلك أن تطعمه، أما لو كان طعامك فالأفضل أن تعطي السائل وتطعم الحيوان. فإذا رأيت قطا ينظر إليك فاعلم أن في عيني القط كما في عين الإنسان من التأثير. يوم يأتي إنسان يقف عليك وينظر في اللقيمات التي تأخذها تضعها في فيك اعطه لله. والناس إنما يعطونه خشية الحسد وينقص أجرهم، قد تكسر عينه وتكف نفسه، لكن اعطه لله، فإن الذي يصرف الأذى هو الله، والذي يدفع الضر هو الله سبحانه. من قبل أن تعتقد ذلك ادفع له، وإذا رأيت حيوان ينظر إليك فأطعمه، ومن الأفضل أن لا تترك ينظر إليك وأنت تأكل. قال وتلقيم، تلقيم مو معناك تحط اللقمة في فيه، معنى التلقيم أن تأخذ من الطعام من على ما كان أمامك فتضعه في القصعة أمام من بجوارك أو أمام معظم بين الجلساء. قال هذا لا بأس به، قال لا بأس به لأن الأصل المنع، لأن الأصل، إيش معنى الأصل؟ الأصل في هذا الطعام إنما وضع أذن لك في إتلافه، ما أذن لك في تملكه، فمن التملك أن تأخذ وتعطي غيرك وهذا ليس لك، لكن إذا كان خدمة الضيفان مما يسر المضيف فافعل ذلك، إذا كان مما يسر المضيف فافعل ذلك، وإذا علمت أن المضيف يضيق صدره ولا يقبل ذلك، إما لأن بعض الجالسين لا يحب أن لا يرغب المضيف في أن يأكل أكثر من غيره، أو يرى أن ما على الطعام متوفر أمام الجميع، فإذا أخذت من عندك وأعطيته غيرك تحرم جليسك الآخر، وبعض الناس يعمدون إلى مثل هذا فيلتقط ما على المائدة ويقدمها إلى من يحبه ويترك الآخرين، هذا فيه إغار للصدور، والناس تستوحش من هذا ويكرهون من يفعل هذا، فلا تتعرض للكراهة ولا تعرض عرضك للمقت وغيره. فإذا أحببت أن تكرم جلساءك على المائدة وعلمت أن المضيف لا يتأذى بذلك، فإذا أطعمت أحدا لقيمات أي قدمت له مما على المائدة فليكن توزيعك حسن، اعطي هذا وهذا وهذا، لا تفرد أحدا منهم بشيء، وإلا يحصل في النفوس ما يحصل. والإنسان ابن آدم، الشيطان يجري فيه مجرى الدم، أخبر صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. إيش معنى هذا الكلام؟ معناه أن هذا الدم الذي فيك يسري في العروق وله دورة في الجسم، الله أعلم بعدة دورانها، هذه الدورة تحمل الجسم على السير والحركة، ويكون فيه الغضب والوجل، فلما كان هذا الدم عنصر قوي في جسم الإنسان تكون به الرخاوة والنشاط، فاعلم أن هذه الكرات التي في الدم هي مركوب الشيطان. ترى الشيطان كما فيه ضخامة جدا قد يملأ البيت ضخامة، ترى فيه من التكوين والشكل ما يستطيع أن يجري مع الدم، هذا قوله حق، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، هو خلق عجيب فلا نعلم ما يراه ابن آدم في الدنيا، فإذا جرى مع ابن آدم في هذا الدم فإنه يسلك به مسالك، فهو أقرب إليك من أي شيء آخر، فيستطيع أن يحمل الدم إلى مكان الضخ فيثيره غضبا في النفس، فتجد النفوس تعاف من يفعل ذلك وتكره من يفعل ذلك إذا وجد أن الطعام يقرب إلى أحدهم دون آخر، أو أنه يفتات على بعضهم دون بعض، أو أن الضيف لم يأذن له في المضيف لم يأذن له في ذلك، فيحترس الإنسان من أمثال هذه، هي صغائر لكن قد تولد في النفس ما تولده. فإذا وجد الإنسان نفسه كريمة مع أنه جائع وصبر نفسه وأعطى جلساءه وأكل بالإيثار. إيش معنى بالإيثار؟ أي تؤثر ما لك من حق تعطيه لغيرك، فإن الناس يحبونه. الناس جبلوا خلق الله فيهم هذه العادة وهذه الفطرة، أن من آثرهم على نفسه في الدنيا أحبوه. فإذا زهدت ما في عند الناس ترى أحبك الناس، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، إذا أعرضت ما في عند الناس أحبك الناس. ولذا من زاحمهم في الوظائف كرهوه. انظر الإمام حين يتزاحمون على الإمام كم يكون بينهم من لغط وحسد، وإذا تزاحموا على وظيفة فوجد قبول عند أحدهم كم لاكت الألسن فيه، ومن توسط معه ومن فعل معه. وإذا ذهبت في مكان ووقف الناس بانتظام كلهم يرجو أن يصله الوقت ليأخذ حقه، فوجد أحدهم أن فلان هيأ له قبل وهو جاء متأخر قبل الآخرين، أن الناس يحقدون في نفوسهم عليه لأنه آثرهم في الدنيا، آثر نفسه عليهم. فمزاحمة الناس في الدنيا تولد الكراهية وتولد النفور. حتى في الطعام كل بشراهة والتقط ما بجانب زميلك وما بجانب أخيك، وآدمها بزيت أو اعصر عليها ليمون، ففيها من الخير والكفاية ما يجعل الله فيها بركة، خيرا من الطعام الذي آثرت به غيرك. نعم اقرأ. العاشر: لا يكره شربه قائما، نقله الجماعة وعنه بلاء. العاشر: لا يكره شربه قائما. اختلفوا في الشرب، وجاءت أحاديث صحاح عنه صلى الله عليه وسلم في النهي عن الشرب وهو قائم، وجاءت أحاديث صحاح أنه صلى الله عليه وسلم شرب قائما وفعله الصحابة. وكان عبد الله بن عمر يقول: كنا نأكل ونشرب ونحن نمشي. فأهل العلم وفقوا بين هذه النصوص ما كان في ظاهرها التعارض، وقالوا أصح الأقوال، أقوال كثيرة، وأصح الأقوال فيها أن النهي للكراهة، والأصل أن الإنسان إذا أراد الشرب يجلس، ومن شرب قائما فهو مكروه، ويكون هناك اعتراض، هل يفعل صلى الله عليه وسلم المكروه؟ هل يقال أنه فعل صلى الله عليه وسلم مكروها؟ فيقال: ما يفعل، ما لم يفعل صلى الله عليه وسلم المكروه، لكن فعله ذلك لبيان الجواز ولوجود علة، أنه قد يكون، لأنه ثبت صلى الله عليه وسلم شرب زمزم قائم لعدم وجود مكان يجلس فيه، وشرب من فم القربة، من في السقاء، اللهم صل عليه وسلم تسليما. والسقاء كان يعلق، ما يوضع في الأرض، والمعلق ما تشرب من فيه إلا إذا كنت قائم، دل على أنه في بعض الحالات يتعذر على المرء الجلوس، ولو شرب قائما فلا بأس. فيجمع بين الأحاديث بهذا المعنى. وابن حزم، لأنه لما ذهب بعض أهل العلم قالوا كالمالكية، قالوا أن الشرب قائم منسوخ، النهي عن الشرب قائم منسوخ بفعله صلى الله عليه وسلم. عكس ابن حزم القضية قال: لا، المنسوخ هو الشرب جالسا، المنسوخ هو، قال المنسوخ، لا، قالوا ذاك منسوخ. فقال ابن حزم: المنسوخ هو عدم النهي عن الشرب قائم هو الأصل، هو باقي، وأن المنهي عنه هو الشرب قائم، فالجواز بالشرب قائم هو المنهي عنه. فلما قيل له كيف ذلك ولم تعلم أيهما المتقدم من المتأخر، لأنه لا يلجأ الإنسان إلى نسخ إلا إذا عرفت القديم من الجديد، فإذا عرفت المتأخر تعلم أنه هو الناسخ للمتقدم، هذا معروف، هذا معروف في أصول الفقه وغيره. فقال لنا عندنا قاعدة أنه كلما جاء من نهي مخالف للأصل ويكون ذاك الأصل منسوخا، والأصل أن الإنسان يشرب حسب ما شاء، اشرب قائم جالس منبطح نائم، فلك أن تفعل ما شئت، هذا هو الأصل. ثم جاء ما هو مخالف للأصل فقال لا تشرب قائما اشرب جالس، فلما كان هذا مخالف للأصل جعلناه ناسخ. عرفنا قاعدة ابن حزم؟ هذه القاعدة ما يقال عنها أنها نسخ، لأن الأصل هنا ليس بشرعي، الأصل استصحاب الحكم، هذا يسمون الاستصحاب. يعني الاستصحاب ما هو؟ هو أن يكون معهود الأصل براءة الذمة، جاء الشرع وشغل الناس بأحكام، قبل ورود الشرع الأصل براءة الذمم، ما في الإنسان عليه دين ولا يطالب بصلاة ويشرب حيث شاء وكيف شاء، ما يقال يشرب قائم ولا جالس، هذا الأصل يسموه الاستصحاب. فلما زعم أن النهي جاء واردا على هذا الأصل فنسخ، جعله ناسخ. والنسخ ما يكون في الاستصحاب، لأن الاستصحاب ليس بحكم شرعي، هذه مسألة يطول ذكرها، إنما جئنا بها بعض الإشارات. أظن نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ، يشغل إمامنا عن صلاة الظهر غالب الأيام، فيتقدم رجل غير موكل ويصلي بالناس وعرف بذلك، فإن أتيت إلى المسجد في صلاة الظهر فهل أتقدم وأم الناس؟ وأنا لا آتيه إلا أحيانا، علما بأني أقرأ من هذا الرجل وأحفظ القرآن كاملا. لا تفعل ذلك، لأنه في إغار للصدور، مدام هو أحب يفعل ذلك يقرأ شيء من القرآن، قد يكون أكبر منك سنا وقد يكون أفقه، لا تفعل هذا، إنه قد يكون إلا إذا كنت من أهل الحي، إذا كنت من أهل الحي فاعترض، قل يا أخي دع غيرك فإنه أقرأ منك، لا تفرض نفسك على الناس. إذا كنت ليس من أهل الحي لا تفعل، إن هذا يثير عليك شيء ما هو طيب. نعم. يقول هل تسمية الحجر الأسود قديمة أم أنها حديثة؟ وهل هو من أحجار الجنة؟ وهل كان أبيض من الأبيض من اللبن وسودته خطايا ابن آدم؟ أفيدونا. تسويته قال؟ تسويته؟ لا، وسودته خطايا ابن آدم. الأول سألت إيش كان؟ الأول هل تسمية الحجر؟ تسوية الحجر كيف؟ تسميته اسم الحجر يعني. قديمة أم أنها حديثة بالأسود يعني؟ سودته خطايا بنو آدم دل على أن الحجر قديم ما هو حديث، وأن الخطايا هذه أما نزل أبيض من الثلج فهذا ورد عنه صلى الله عليه وسلم، وأنه سودته خطايا بنو آدم يقبل، فإن فيه أجر عظيم، فإذا تعذر عليك التقبيل امسحه. نعم. فضيلة الشيخ، قوله صلى الله عليه وسلم صوموا تصحوا، هل هو حديث صحيح أم لا؟ ورد في شعب الإيمان، ورد في شعب الإيمان بعدة معاني، وهو في السنن، قد ضعفه بعض أهل العلم لكن كثرة طرقه تدل على أن له أصل. نعم. ما حكم البوفيه؟ أما قوله صلى الله عليه وسلم وأن تصوموا خير لكم، الخيرية في إيه؟ توفر شوية فلوس في جيبك إنك ما أكل ذاك اليوم، ولا أعم من ذلك؟ يدخل فيه الصحة ولا ما يدخل فيه الصحة؟ فهذا الحديث تشهد له الآية وأن تصوموا خير لكم، مو توفير الدراهم فقط، خير لكم في العافية والصحة والذكاء والفطنة وغير ذلك. نعم. يقول: ما حكم البوفيه المفتوح ومعناه أن تدفع مثلا 30 ريالا وتأكل من المائدة ما شئت حتى الإشباع وجزاكم الله خيرا؟ لا تفعل ذلك، لا. هذا كلام يسموه المناهدة، سيأتينا إن شاء الله. المناهدة أن يشترك الرفاق في طعام، فواحد يقدم خبز والآخر يقدم شوية لحم والآخر مرق والآخر بعض الفواكه وبعضهم تمر، كل قدر المستطاع، فيوضع على مائدة واحدة فكلهم يأكل. فهذه ما يشترط أن تقول كل بقدر ما قدمت، فهذا يأكل كثير وهذا يأكل قليل وهذا يأكل أكثر مما قدم وذاك يأكل أقل مما قدم، هذا كله جائز تسمى المناهدة. أما أن تشترك مع بوفيه في مطعم أو غيره وتقدم دراهم، هذه في الفنادق فعلونها، ثم تأكل ما شئت، فهذه فيه إغراء بأن يأكل الناس أكثر مما ينبغي، ولا لا يفعل ذلك، وليس فيه فائدة ولا بركة. نعم. وأغلب ما يفعلها أناس أهل دنيا إن لم يكن أهل فجور والعياذ بالله. نفهم. نعم. نرجو التوضيح، أشرب صلى الله عليه وسلم يوم شرب زمزم من الدلو أو من في السقاء مع ورود النهي كذلك؟ شرب من الدلو وشرب كذلك من سقاية العباس رضي الله عنه، كان العباس يسقي الحجيج، الماء محلى بزبيب أو بتمر أو من ماء عادي من ماء زمزم، فقال اسقني، قال يا فضل اذهب إلى أمك فلتأتي بسقاء للنبي صلى الله عليه وسلم، قال اسقني من هذا، أو أراد العباس إكرام النبي صلى الله عليه وسلم فيعطيه ماء نظيف ما لوثته أيدي الناس، فقال اذهب يا فضل جي من الداخل موية، فقال اسقني من هذا، فقال قد لاثته أيدي الناس، قال اسقني من هذا، فشرب مما شرب منه الناس، اللهم صل عليه وسلم تسليما، شرب قائما هنا وشرب من الدلو هناك، اللهم صل عليه وسلم تسليما. نعم. يقول: السلام عليكم وبعد، فقد أحرمت بعمرة ولما وصلت إلى مكة وقبل أداء العمرة اكتشفت بأنني لازلت مرتديا للسروال تحت الإزار، ثم نزعت وأديت العمرة، فهل العمرة صحيحة؟ نعم صحيحة. من لبس مخيط ناسي أو مس طيبا ناسيا فهذا لا شيء عليه، أو قطع رأسه ناسيا ثم تذكر يخلعه ولا شيء عليه، الناس ما عليه شيء. نعم. لكن لو تعمد ففيه فدية. نعم. ما حكم تقبيل الكعبة أو التمسح بها؟ لا يتمسح من الكعبة ولا بشيء في الدنيا إلا بالحجر الأسود إذا طاف والركن اليماني، والركن اليماني إن لم تكن طائف ما يجوز مسه، لا معنى لمسه، ليس في ذلك عبادة ولا قربة، إنما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وقت العبادة حين الطواف بالبيت، ما عدا ذلك لا يمس شيء في لا تعمد. وجدنا بعض العجم يستدبرون الكعبة ويستقبلون الحجر فيركعون ويسجدون، نعوذ بالله من الجهل. نعم. فضيلة الشيخ، ذكرت تحريم كل فعل يوغر الصدور، والسؤال: أنا في بلد تكثر فيها الأحزاب، فهل يجوز لي الدخول في حزب نصرا للدين، مع أن العلم أن الصدور قد مرضت والسبب الحزبية؟ لا، الأحزاب لا تنفع، الأحزاب إذا كل فئة تدعو إلى نصرة قولها ونصرة قائدها هذا تفريق بين الأمة. إذا دعاك أحد هؤلاء لإعانة في الدين فأعنهم، إذا دعوك إلى طاعة وقربة افعل مع هؤلاء وهؤلاء، أما الانضمام إلى هذه الأحزاب فإنها تفتت جهود المسلمين وتفرق بينهم. نعم. هل المخصص للنص العام يعتبر ناسخا أفيدون إفادة خطية؟ لا، خطية يبغى لا ما تنفع الخطية، تعال إذا عندك حاجة نفيدك. نعم إن شاء الله إذا استطعنا. في سؤال بعد ذلك؟ جزاكم الله خير. وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما.